إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلازلنا مع سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، لازلنا نتحين من بستان سيرته ثمارا يانعة حلوة خضرة، ولا زلنا نتخير من حديقة سيرته أزهارا فياحة عطرة. ونتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على الأسماء التي سماه بها ربه تبارك وتعالى، فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دين، كما أن سيرته دين، وكلامه وسكوته وضحكه وتبسمه وحزنه وبكاءه وعبادته، كل هذا دين. ولأن الذي سماه إنما هو ربه تبارك وتعالى، لم يسمه أحد غيره، وإنما لما جاء اسمه على لسان جده أو أمه فإن ذلك كان إلهاما من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إني لمحمد خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. فلقد سبق اسم محمد خلق محمد عليه الصلاة والسلام، فلقد سماه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما سمى من قبله من الأنبياء. وحكمة ربنا تبارك وتعالى في تسمية ما يستحق التسمية أنه يختار اسماً يناسب الحال ويناسب الأمر المفصلي في حياة من يسميه. فلما جاء إلى نبي كان أصلاً للبشر سماه باسم يبين أصله، فسمى آدم آدم لأنه من أديم الأرض. ولما جاء إلى نبي كان أباً للملة، لما تبرأ من أبيه وآبائه وأجداده لله جعله الله تبارك وتعالى أبا رحيما لمن بعده من أولياء الله، فسماه إبراهيم لأنه أب رحيم. ولما جاء إلى نبي كانت الأمور المفصلية في حياته ماء وشجر، فلقد وجد بين ماء وشجر، ولما نبئ في ماء وشجر، ولما كلمه ربه عند ماء وشجر، ولما ذهب ليتعلم علما ما كان يعلمه تعلمه في ماء وشجر، فسماه الله باسم يناسب الماء والشجر، موسى. ولما جاء إلى نبي أصلح الله تبارك وتعالى وأصلح في العربية من معانيها لاط، أصلح الله عز وجل أو أراد الله أن يصلح به جبلة معوجة فاسدة في الرجال، فسمى الله المصلح لوطا. ولما جاء إلى نبي كان ضحاكا لأمه قبل أن يولد سماه الله إسحاق ومعناها الضحاك. ولما جاء إلى نبي كان الأمر المميز فيه في حياته أنه آخذ بعقب الأنبياء من بعده، فكل الأنبياء وكل الملة التي ستأتي من بعده إنما هي من ذريته، فهو آخذ بالعقب، فسماه الله يعقوب. ولما جاء إلى نبي كانت كل حياته أسفا من أبيه عليه، فهو يؤسف ويؤسف أبوه عليه فسماه يوسف. وإلى نبي كان أنسه بذكر ربه وتسبيحه في بطن الحوت سماه يؤنس أو يونس. ولما جاء إلى نبي كان كالعيس أي كالضوء الأبيض الذي يميل إلى الصفرة في ظلمة معتمة، فسماه الله عيسى. لما أرسل إلى قوم مرجت فيهم الظلمات وسيطرت عليهم جاهلية وجهالة وتزييف للحق وتحريف لكلام الله تبارك وتعالى، فلما جاء إلى نبي جمع الله تبارك وتعالى له كل الحسنات في رجل واحد، جمع الله تبارك وتعالى له كل المحامد، لأن اسمه مشتق من الحمد، والحمد معناه الحمد لله، أن كل شيء لله. لذلك لما جمع الله عز وجل كل معاني القرآن أودعها في سورة سماها الحمد وجعلها فاتحة الكتاب، ولا تصح ركعة إلا بها. جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المحامد كلها، فما ترك محمدة في بشر إلا وكانت فيه، لذلك سماه محمد عليه الصلاة والسلام. محمد من ربه، أي ربه تبارك وتعالى حمده، أي جمع له كل المحاسن. محمد من ملائكة ربه، فليس ملك في السماوات إلا وهو يحمد محمدا عليه الصلاة والسلام ويمدحه على محاسنه ومناقبه التي ما تكررت ولن تتكرر في أحد بعده. محمد من خلق ربه، فليس أحد في الناس إلا ويعلم من هو محمد عليه الصلاة والسلام، يعلمه بكل مناقبه ويعلمه بكل محاسنه ويعلمه بكل ما فيه من أخلاق ما كانت ولن تكون. ولما أراد أن يسمي أمته سمى أمته بالحمادين، ولما أراد أن يسمي لواءه سمى لواءه يوم القيامة بالحمد، ولما أراد أن يبعثه مقاما ما سمى مقامه إلا المقام المحمود، ولما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام حاله يوم القيامة لما يذهب الناس إليه يستشفعون به ليأتي ربنا لفصل القضاء، قال: فأسجد تحت العرش فيعلمني ربي من محامده ما لا أعلمه الآن. فعلم أنه محمد عليه الصلاة والسلام بكل المقاييس والصور. ليس هنالك أوضح ولا أبين في ذكر محامد نبينا عليه الصلاة والسلام من الذي وصفته به زوجه وحبيبته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي وصفها له سر بديع، قالت رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. ربما يتبادر إلى أذهان الكثير أن معنى قولها كان خلقه القرآن أي أنه كان يعمل بكل ما في القرآن، وكانت كل محاسن الأخلاق في القرآن فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فهم صحيح، لكنها أرادت ما هو أبعد من ذلك رضي الله عنها. كان خلقه القرآن أي أنك بما أنك لا تستطيع الإحاطة بكل لطائف القرآن مهما كنت عالما ومهما كنت جهبذا ومهما كنت ذا لسان لغوي واضح مبين، فإنك تعجز عن الإحاطة بكل لطائف القرآن، وكذلك أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم يعجز عنها الرجال، ليس في أن يأتوا بها، لا، يعجز في أن يفهموها كلها، فإنهم يقفون عليها حائرين أن له هذا الخلق. لذلك ما عظم الله تبارك وتعالى شيئا في كتابه إلا خلق محمد عليه الصلاة والسلام، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الموضع الوحيد الذي عظم الله تعالى فيه شيئا في القرآن، جعله الله تبارك وتعالى محمدا في الأولين محمدا في الآخرين. وكان كما قال فيه عمه أبو طالب: فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد عليه صلوات الله وسلامه، حتى أنه ما كان لأحد أن يذمه، ولو أراد أن يذمه أضل الطريق. جاءت مرة أم جميل حمالة الحطب، جاءت لما نزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب، إلى الحجر، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه جالسين عند الحجر، فأقبلت وفي يدها فهر أي صخر، حجر من صخر، تقلبه وتلملم فيه تقول: أين مذمم؟ قبحها الله، تقصد عكس محمد، تقول: أين مذمم؟ دينه قلينا وأمره عصينا ومذمما أبينا، تريد أن تضربه بالحجر. فلما قال أبو بكر: يا رسول الله، هذه أم جميل أقبلت وفي يدها فهر تريد ضربك، قال: دعها فلن تراني. فأتت فرأت أبا بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركته وغادرت وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، ألا ترى إن الله يدفع عني مذمة قريش، يسبون مذمما وأنا محمد، يسبون مذمما، فمن أراد أن يذمه أضل الله طريقه وجعله يسب أحدا غير محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال فيه: ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك مع أن الله تعالى رفع ذكر الأنبياء إخوانه من قبل، لكنه ما رفع ذكر أحد من الناس كما رفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام. الآن وبعد دقيقة وبعد دقيقتين وفي كل دقيقة في بقعة من بقاع الأرض يرفع فيها محمد رسول الله، ألا ترون هذا؟ ليس من دقيقة تمر على الأرض إلا وفي بقعة فيها أشهد أن محمدا رسول الله ورفعنا لك ذكرك. ما كان هذا لأحد لا من قبل ولن يكون هذا لأحد من بعد عليه صلوات الله وسلامه. ذكر اسمه في التوراة صراحة محمد، لذلك فإن أبغض الأسماء إلى اليهود محمد، وذكر اسمه في الإنجيل أحمد وأبغض الأسماء إلى النصارى أحمد، فإنهم كانوا يبغضون هذا الاسم كثيرا، مع أنهم كان باستطاعتهم أن يدعوا نبوة بأن يسموا أحدا من أبنائهم أحمد، مع ذلك ما فعلوها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما سمي أحد قبل أحمد بأحمد لا ادعاء ولا تقديرا، قدر الله أن يكون أول الذين يسموا أحمد أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب ما سمى الله عز وجل به أحمد في القرآن أنه سماه على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا ما سماه أحد من قبل بأحمد إلا عيسى؟ وذلك كان لأمر وسر عجيب، ذلك أن عيسى بشر به. لكن لما بشر به عيسى؟ بشر به عيسى لأنه كما ثبت عندهم في الإنجيل أنه كان جالسا بين أصحابه من بني إسرائيل فقال لهم: إن الله بعثني لأهدي الخراف الضالة من بني إسرائيل. قالوا: ولمن لبقية الناس يا أيها المعلم؟ وكانوا ينادونه بالمعلم. قال: يأتيهم أحمد، يأتيهم أحمد، ولم يقل يأتيهم محمد. لماذا؟ لأن الذي يبعث إلى بني إسرائيل هو أقل حمدا من الذي يبعث إلى كل البشر، لا بد أن الذي يبعث إلى كل الناس أن يكون أحمد من الذي يبعث إلى طائفة من الناس. فقال: يأتيهم أحمد، أي يأتيهم من هو أحمد مني لربه، ولا يليق بي أنا أن أكون مبعوثا لكل الناس، فمن خلق الله من هو أحمد مني؟ هو يبعث إلى كل الناس، أما أنا فقد بعثت إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل. وبالمناسبة فإن في رقابنا لعيسى عليه الصلاة والسلام دينا لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقصر أو يفرط فيه. بشروا بعيسى كما بشر عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام. كان عيسى يطوف على الناس يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولا تشركوا به شيئا، وكان يقول لهم: أبشركم بأحمد. فمن دين عيسى علينا نحن أمة محمد ألا نترك أحدا إلا قلنا له: نبشرك بعيسى، فإن عيسى نازل ورب الكعبة، نازل ليقيم الله تعالى به كذلك ملة عوجاء، ولينصر الله تبارك وتعالى به كذلك دينه، وليعلي به كلمته، وليبين الحق الذي أكثر الناس اليوم عنه غافلون. وسماه الله تعالى في التوراة بأسماء أخرى، كما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سئل: هل اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نعم، إن الله عز وجل سماه في التوراة بأسماء سماها له في القرآن، فقال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على الناس، يوم القيامة لا يكون لأحد من بعدك جنة أو نار إلا وفق ما جئت به، فإن كان على ما جئت به فهو في الجنة، وإن كان خلاف ما جئت به فهو في النار، أنت الشهيد عليهم. ومبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين بين يدي عذاب أليم، وحرزا للأميين أي للعرب، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. ليس هناك من خلق الله أكثر توكلا على الله من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قال: ليس بفظ ولا غليظ، هذه في التوراة، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي السيئة بالحسنة ويعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، فيفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله. اللهم إنا نشهدك بأننا نعلم أنك ما قبضته، حتى قال ألوف من الناس لا إله إلا الله بحقها، وكانوا أحق بها وأهلها، ونحن بمقالتهم قائلون وبمقتضاها عاملون، ويوم القيامة إن شاء الله بها وعليها مبعوثون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وسماه ربه تبارك وتعالى بالحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه عليه الصلاة والسلام. كل الناس يحشرون من بعده صلوات الله وسلامه عليه، إنما يكون حشرهم عند قدمي محمد عليه الصلاة والسلام، أي يحاسبون وفق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. لا يحشر أحد إلى جنة ولا إلى نار إلا حسب ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحشر أحد بين يدي ربه قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه أول الناس من تنشق عنهم الأرض، فيخرج من قبره صلوات الله وسلامه عليه أول الناس، ويكون بين يدي ربه أول الناس، ويسجد لربه يوم القيامة في عرصاتها أول الناس صلى الله عليه وسلم. ومن الذي سماه به ربه تبارك وتعالى ما جاء على لسانه صلوات الله وسلامه عليه، أنه العاقب أو المقفي. والعاقب أو المقفي معناه الذي لا نبي بعده، ليس من نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لن يكون هدي أهدى من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يسع أحد من الناس نبيا كان أو رسولا، مقربا كان أو غير ذلك، يبعث أو يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون تبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. لما سمع عليه صلوات الله وسلامه عمر بن الخطاب يقرأ شيئا من التوراة كأنها تعجبه، غضب عليه الصلاة والسلام واحمرت أوداجه واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر مغضبا، قال: يا عمر، تالله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فلا هدي بعد هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام الماحي الذي يمحو الله تعالى به كل ملة كافرة، كل ملة عوجاء، كل جهالة جهلاء محيت بعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. بان الحق من الباطل، تبين الزيغ من الضلال، تبين الهدي من الزيغ، تبين كل ما هو نور مما هو ظلمة وديجور، تبين كل شيء. فبعد محمد صلى الله عليه وسلم محى الله عز وجل كل لبس وأزال كل دلس، فما لأحد أن يقول إنني كنت عن هدي ربي غافلا، وما لأحد أن يقول إنني كنت عن هدي ربي ضالا لا أفهم شيئا. محى الله عز وجل الخطايا والذنوب بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام. فإسلامنا بين يدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها، وتوبتنا بين يدي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تجب ما قبلها، وما كان هذا لأحد إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام. من أسماء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام نبي التوبة، فليس التوبة أحد كتوبتك بين يدي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. من أسمائه نبي المرحمة أو نبي الرحمة، كيف لا، والله تعالى سماه وبعثه وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أتدرون معنى رحمة للعالمين؟ رحمة لكل المخلوقين، كل مخلوق في السماوات وفي الأرض محمد رحمة له، نبي الرحمة، نبي الملحمة. وهذا الذي سمى الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. والملحمة معناها المعركة بين الكفر والإيمان، أو ما كان لأنبياء الله من قبله معارك بين الكفر والإيمان؟ بلى، لكنها ما تتابعت بعد موت نبيهم. أما أتباع محمد عليه الصلاة والسلام فمعاركهم مع الكفر مستمرة دائمة إلى أن تقوم الساعة، لأنه نبي الملحمة. وسماه الله تبارك وتعالى كذلك، أو سمى نفسه وحيا من الله، بالنذير العريان. من هو النذير العريان؟ النذير العريان هو رجل اطلع على جيش آت ليغزو قوما هو منهم، فلما رأى الجيش قادما يغزوهم قال لهم يا قوم إن جيشا يغزوكم فاحذروا وكونوا على أهبة الاستعداد، فما ردوا عليه، وما زال يصيح بهم يا قوم إن جيشا يغزوكم فاحذروا وكونوا على استعداد وحذر، فلم يسمعوا له. فخلع ثوبه وجعل يلوح بثوبه ويقول يا قوم، فلما رأى القوم نذيرهم عريانا استمعوا له. قال أنا النذير العريان، أنا الذي لوحت بثوبي لقومي كي يحذروا جيشا يغزوهم، كي يحذروا النار. قال لهم إني نذير بين يدي عذاب أليم، أنا النذير العريان. وسماه الله تبارك وتعالى بالسراج المنير، فجمع الله تعالى له من فضلي مخلوقين من مخلوقات الله. أما الشمس فهي سراج وهاج، وأما القمر فهو منير بدون سراج. أما الشمس فهي سراج وهاج، أي ضوءها منها لكنه يشعل ويحرق، وأما القمر فإنه منير لكن ضوءه ليس منه، بل هو انعكاس لضوء من غيره. فجمع الله خير هذه وخير هذا، وجعلهما في خير شمس وخير قمر طلعت على الأرض، قمر محمد عليه الصلاة والسلام. فسماه الله سراجا منيرا، سراج أي هو مضيء للناس، لا يرى أحد طريقه كما يشاء الله إلا إذا أضاء له محمد عليه الصلاة والسلام. لا يكون أحد طريقه منيرا إلا إذا أناره بنور محمد وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان سراجا منيرا، كما قال الله عز وجل لبني إسرائيل والخطاب لغيرهم من الأمم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب الله عز وجل الذي أنزله بين يديه وعلى قلبه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبنا نورا يهدي به بصائرنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم مستبصرين بسنته عاملين بهديه، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.